قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستة وقال إنه بدري. رواه سعيد بن منصور أصله في البخاري. قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه سبل السلام في كتاب الجنائز عن علي رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين، وزوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب النساء إليه وأحب بناته إليه عليه الصلاة والسلام، وهو ثالث الخلفاء الراشدين رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، فأولهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، وكلهم قد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم لهم فضل، وأفضلهم بلا شك هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع وأرضاهم. أن علي رضي الله عنه كبر على سهل بن حنيف ستة. لما مات سهل بن حنيف رضي الله عنه قدم لعلي رضي الله عنه يصلي عليه، فصلى علي رضي الله عنه على سهل وكبر عليه ستة تكبيرات. وجاء أن علي رضي الله عنه كان يكبر على أهل بدر ست، وعلى الصحابة خمس، وعلى سائر الناس أربعة. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا وكبر خمسا وكبر ستا وكبر سبعا وكبر ثمان. هذا أعلى ما ورد أنه كبر عليه الصلاة والسلام. ثم إنه خرج عليه الصلاة والسلام للصلاة على النجاشي وكبر أربعا واستقر التكبير بعد هذا أربعا. من هذا المنطلق ما المشروع في التكبير على الجنائز؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء أنه كبر إلى ثمان تكبيرات على الجنازة، وجاء أن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة لأنهم كانوا في زمن عمر، منهم من يكبر أربع ومنهم من يكبر خمس ومنهم من يكبر ست إلى آخره، فجمعهم عمر رضي الله عنه وسألهم عما لديهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل من الصحابة أبدى ما عنده، يعني كل واحد يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فكبر كذا. ثم إن عمر رضي الله عنه قال نجعلها كأطول الصلاة الظهر، الظهر أطول الصلاة الظهر فيها أربع ركعات، وقرر عليه رضوان الله أن الصلاة على الجنازة تكون بأربع تكبيرات، فاستقر الأمر على هذا، علما أنه لا ينكر على من كبر خمسا أو ستا أو سبعا أو ثمان، لأنه ما دام جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ولم ينهى عنه فيما بعد، وإنما استقر تكبيره في الأخير على أربع. فقال بعض العلماء رحمهم الله يجوز الزيادة على أربع كما فعل علي رضي الله عنه، فعلي صلاته هذه على سهل بن حنيف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكبر عليه ستة وكبر عليه ستة. ثم التفت إلى من وراه بين هذا أنه ليس هذا نسيان، قال إنه بدري رضي الله عنه، إنه بدري يعني ممن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وحضر غزوة بدر. ففهم من هذا أن أهل الفضل والصلاح والدعوة إلى الله جل وعلا وإعزاز الإسلام بشيء من عمله أنه يستحق أن يكبر عليه أكثر من أربع، ولا حرج في هذا ما لم يتجاوز التكبيرات التي كبرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا وزاد أحيانا ولم ينهنا عن الزيادة، ثم إنه استقرت تكبيراته أربع، وجمع عمر الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم فاتفق رأي الجميع على أربع، فاستقروا على أربع. ثم إن علي رضي الله عنه بعد هذا كبر على سهل بن حنيف ست، فلا يقال إن علي رضي الله عنه خرق الإجماع، لا، ما حصل إجماع، وإنما تشاوروا ورأوا أن يقصروا التكبيرات على أربع، فلا حرج على من زاد ما لم يجاوز التكبيرات التي كبرها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الرجل ذا فضل عظيم على الإسلام والمسلمين كالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوقوف في وجوه الظلمة والمبتدعة ونحوهم، فلنا أن نزيد في التكبير عليه، فإن سألنا سائل بينا أن هذا فعل علي رضي الله عنه وعدد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وفعل علي رضي الله عنه مع وجود عدد من الصحابة لا ينكر، ما أنكره وبين العلة فقال إنه بدري، إنه بدري. فإذا قيل هذا داعية أو من الدعاة إلى الله أو ممن وقف في وجه الاستعمار أو نحو ذلك من المبررات، فإن هذا يسوغ أن نزيد في التكبيرات. وعن علي عليه السلام أنه كبر على سهل بن حنيف بضم مهملة فنون فمثنى تحتية ففاء ستة، وقال إنه بدري، أي ممن شهد وقعة بدر معه صلى الله عليه وآله وسلم. ورواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري. الذي في البخاري أن عليا كبر على سهل بن حنيف، زاد البرقاني في مستخرجه ستة، كذا ذكره البخاري في تاريخه. وقد اختلفت الروايات في عدة تكبيرات الجنازة، فأخرج البيهقي عن سعيد بن المسيب أن عمر قال كل ذلك كان أربعة وخمسة فاجتمعنا على أربع. ورواه ابن المنذر في وجه آخر عن سعيد، ورواه البيهقي أيضا عن أبي وائل قال كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا وخمسا وستا وسبعا، فجمع عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر كل بما رأى، فجمعهم عمر على أربع تكبيرات. وروى ابن عبد البر في الاستذكار بإسناده كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنائز أربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانية، حتى جاء موت النجاشي وخرج إلى المصلى وصف الناس وزاد وكبر عليه أربع، ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم على أربع حتى توفاه الله. فإن صح يكون جمع عمر رضي الله عنه الصحابة واستشارتهم ما يخرج عما استقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن صح هذا فكأن عمر ومن معه لم يعرفوا استقرار الأمر على أربع حتى جمعهم وتشاوروا في ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه وجمعين.